الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت، فإذا استوى لك ذا وذا لك فاقتنع بأقل قوت. الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت، فإذا استوى لك ذا وذا لك فاقتنع بأقل قوت.